فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل كان ربيئة قوم. ربيئة القوم كان عند العرب أنه يجلس رجل على حافة المدينة في مثلا قبيلة زي مثلا وليكن بهتين مثلا، فيجلس على حافتها رجال، أي أعداء جايين بيشوفوهم من بعيد، يجلسوا على مكان عالي فيشوفوا أي حد جاي من بعيد فيدوهم إشارة. الإشارة دي إنه بيخلع ثيابه الأعلى ويفضل يشير للناس، أول ما الناس يشوفوا الإشارة دي يعرفوا إن في أي كارثة مصيبة جاية فيأخذوا حذرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بنفسه بهذا الرجل الذي على الجبل اللي بيشاور للناس عشان يعرفوا إن في كارثة، فكل يأخذ حذرة. فقال النبي: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل كان ربيئة قوم. وقام الرجل وكأنه منذر الجيش، قال: فاستجاب لهم طائفة، في ناس شافته واستجابت فمضوا على مهلهم فنجوا، قال: وعصته طائفة فصبحهم العدو فاجتاحهم عن آخرهم. يبقى القرية دي اتقسمت نصفين، في نصف استجاب للرجل ده اللي عمال يشاور لهم، وفي ناس تانية ما استجابت. الناس اللي ما استجابتش هؤلاء جاء القوم عليهم وقتلهم عن آخرهم. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثل بنفسه بهذه المسألة. لازم تعطي الزمن اللي انت فيه حقه كويس جدا. اكبر مشكل انك لا تعطي الشيء حقه. انت في زمان اجتمعت فيه كل المعاصي التي كانت في الامم السابقة، يعني كانت ممكن امة وحدها تهلك بسبب معصية واحدة، كاللواط، كالشرك، كتقفيف الميزان، معصية واحدة كانت تهلك بسببها أمم وقرأ القرآن. معاصي الأمم السابقة اجتمعت فينا. يبقى أول شيء لازم تعطي الزمن اللي انت فيه قدره. لماذا أعطيه قدره؟ لأن الفتن من أهم خواصها أنها خطافة. في يوم وليلة قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا. الصبح مؤمن، صلى الفجر معانا بالليل يبقى كافر. قال: ويمسي مؤمنا يصلي العشاء يصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اعطي الزمن اللي انت عايش فيه حقه. الزمن اللي انت تعيش فيه الان اجتمعت فيه كل الفتن التي جاءت على الامم السابقة. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يذكر بذلك، حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في كلمة موجزة، قال: إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد من جنب الفتن، ثلاث مرات. السعيد يسعد في دنياه ويسعد في آخرته وصل قبره بسلام. اعطي الزمن اللي انت عايش فيه، اليومين اللي انت عايش فيهم دول حقه. طيب كيف اتجنب انا الفتن؟ الزمن اللي انت عايش فيه صار زمن منفتح، مفهوش شيء مغلق، صار كل شيء فيه مفتوح، ممكن تغلق عليك بابك والفتن تدخل غرفة نومك، فصارت الأمور منفتحة تماما. يبقى لازم المسلم الذي يريد أن يصل قبره بسلام، ولازم للمسلم الذي يريد أن يطبق قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، فحتى نصل إلى قبورنا بقلوب سليمة لابد وأن تعطي هذا الزمن حقه. الناس اليوم نسأل الله السلامة والعافية ما عندهم ضوابط يعيش بيها، لذلك ينبغي أن نعيش بقواعد وضوابط نمشي عليها، والضوابط دي مش من دماغ حضرتك، لأن احنا اتفقنا إن دماغك دي مش معصومة، ولا رأيك معصوم، ولا رأي شيخك معصوم، ولا رأي أميرك معصوم، وإنما ينبغي أن تكون ضوابط وقواعد خلف معصوم وهو الوحي. مش معقولة أبدا إن اللي يعلمك تقول إيه وإنت داخل الحمام وتقول إيه وإنت خارج يسيبك في الفتن، دي مش ممكن. واللي يعلمك السواك يسيبك في الفتن، دي مش ممكن. لكن الناس اليوم في كل شيء، في أي مجال، في أي مجال يريدون أن يعرفوا هذا الشيء الذي وقعوا فيه بغير الوحي، حتى ما بين الرجل وامرأته عايز يعيش سعيد مع امرأته يعمل ايه؟ يجيب كتاب لواحد كافر كيف تسعد زوجتك، كيف تسعد زوجك، مش عارف كذا، في شغله يجيب مثل الاراء من واحد كافر وكتب من اناس مشركين ويقرأ يتعامل ازاي. الامور هذه ينبغي ان تكون خلف معصوم. ونحن المسلمون الحمد لله رب العالمين أنزل الله علينا آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا كامل. روى الإمام البخاري أن يهودي جاء إلى عمر قال آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد، عملنا اليوم بعيد. قال أي آية؟ اليوم أكملت لكم دينكم. عمر بيقول له أنا أعلم أين نزلت. ليه اليهود بيقول لاتخذنا ذلك اليوم عيد؟ لأنه إذا كان الدين كامل وكان الدين تام فلا حاجة لنا لآراء غيره، ولا حاجة لنا لاجتهادات غيره، لأن ديننا كامل، كل ما يريده المسلم فيه. ولكن المسلمون طلقوا العلم بالثلاثة، وصار المسلمون يهرفون ويمضون خلف كل إنسان، أي كلمة على اليوتيوب، على النت، في أي كتاب يدخل الوحي دينك معصوم. لكن شرط إنك تفهم وتعرف كيف أمضي وأكون سعيد أكترب الزمن اللي احنا عايشين فيه ده كي نصل قبورنا بسلام. الشرع بيّن لك ضوابط، وهذه الضوابط ما أحوجنا خاصة في مثل هذه الأزمنة. فالشرع بيّن بأمر الإشاعات، بأمر الألسنة، الكلام الذي يتلقاه الناس. فالضابط الأول أن ليس كل ما هو مشهور هو حقيقي، ليس كل ما تفتح في اليوتيوب وعلى النت وتلاقيه في اعلان وتلاقيه في برامج وتلاقيه في كتاب، ليس معنى ان مشهور وفي كل مكان تروح تلاقيه انه حقيقي. لا يستلزم من انه مشهور انه فعلا حقيقي. الضابط ده مش موجود عندنا. اي واحد يفتح اليوتيوب يقول لك السوشيال ميديا كلها مليانة بالخبر ده، اليوتيوب كله مليان بالخبر ده، الاعلانات كلها مليانه بالموضوع ده، المطروح انسان يقول لك كل الناس بتتكلم عن الموضوع ده، يبقى حقيقي لا يستلزم. واللي وقعت في الفتنه دي انك مش فاهم الضابط ده، فلا يستلزم من شهره الشيء انه حقيقي. اشتهر عن النبي عليه الصلاه والسلام وهو المعصوم، اشهروا عنه في جميع البلدان المجاوره بمكه انه مجنون وانه ساحر وانه كذاب، واشهروا في جميع المدن المجاوره بمكه انه ساحر مجنون كذاب، حتى كان الناس ياتون ولم يروه ولا يعرفوه، يقول لهم احذروا فتى قريش اوعى يقول لكم عن دينكم، خدوا بالكم ده بيقولوا عنه واحد واثنين وثلاثة، خدوا بالكم ده اعماله بيقولوا واحد واثنين وثلاثة، خدوا بالكم ده اهله بيقولوا عنه واحد واثنين وثلاثة. اشتهر ذلك اكان حقا؟ لا، وانما يعلم الامر بتتبعه. لذلك قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ، اذا في نبأ جه، ما قال فاقبلوه وانما قال فتبينوا. لذلك اليوم يكسر الكلام ويقبل بحجة انه مشهور. تخيل انه اشتهر واشهر ذلك المنافقون عن زوج نبينا بالفاحشة عائشة، وقال الله عز وجل مبينا قول المنافقين ذلك، قال اسمع الكلمة دي، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. السؤال هو مش الكلام من الفم؟ والكلام باللسان؟ فايه معنى وتقولون بافواهكم؟ طب ما هو الكلام بيخرج من الفم. تقولون بافواهكم اي ان هذا الكلام اخره الفم وليس له من الحقيقه مصدر، وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الشاهد إذ تلقونه بألسنتكم، ده يكلم ده وده يكلم ده وده يكلم ده، وده على النت وده على الصفحة، وده يرسل لفلان في رسالة يقول له الدنيا كلها بتقول الموضوع ده، لا يستلزم من شهرة الشيء أنه حق. لو وصلت لآخر الكلام ده هتلاقي مفيش. لذلك قال الله عز وجل من خصال المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا، اسمع الكلمة أذاعوا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو يرد الامر الى الكتاب والسنه الى معصوم فسيعرف هذا الكلام حق ام باطل، فلا يستلزم من شهره الشيء انه صار حقا، خاصه في مثل الازمنه المنفتحه هذه الايام، فلا يستلزم من شهره الشيء انه حق، ولا يستلزم من تكراره انه حق، ولا يستلزم ان الشيء يتكرر انه حق، بل اذا اردت ان تعرف انه حق ينبغي ان ترده. لذلك تقطع الالسنه هنا، لذلك الاعراض اليوم على الالسنه. شفت بنت فلان مالها؟ بيقولوا ماشيه مع فلان، والله بيقولوا كده، ده جارتها اللي في دف الباب بتقول، واللي قدامه بيقول، واللي ساكن جنبه بيقول، وفلان بيقول، وفلان استلقونه بألسنته. واللسان قسمين، لسان بيان اللي بتتكلم فيه حضرتك ده ولسان بنان الكتابة. لسان بيان وبنان الاثنين يطلق عليهم لسان. لذلك اعراض المسلمين الاصل انها معصومة. فاذا سمعت من يقول ذلك قل له اتق الله، قف لسانك عن المسلمين، قف ألسنتك عن الناس. فلا يستلزم من شهرة الشيء انه حق، والا فانظر ما قالوا عن النبي، فانظر ما قالوا عن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه اعظم الاشياء فما دونها قس عليها. لذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي سعيد الخدري قال: ستكون فتنة تستنزف العرب، قتلاها في النار اللسان فيها اشد من وطؤات السيف. خد بالك من الكلام، قلت لك لما تسمع قال رسول الله ده معصوم، مش بتسمع صاحبك. بيقول ستكون فتنة، اخر الكلام قال اللسان فيها اشد من السيف، لانه لا تكون الفتن الا باللسان، لا يكون قتال الا ببيت لسان، ما يكون ابدا اي شيء الا اذا تقدمه اللسان. لذلك قال ستكون فتنه تستنزف العرب، لتستنزف من شده القتل الذي سيكون انذاك. عايز تشوف الحديث ده راي عين، بص الان وشوف حواليك في ايه، وشوف بلاد العرب وبلاد المسلمين فيها ايه، ستعرف هذا الحديث وحي من عند الله. لذلك قال اخره اللسان فيها. اللسان، التليفون اللي مع حضرتك، التاب اللي في ايد حضرتك، الكمبيوتر اللي في ايد حضرتك، النت اللي تحت ايد حضرتك، ما هو كل ده لسان. يبقى اول ضابط كي نصل قبورنا بسلام قص لسانك في زمن الفتن. وانت بتكتب على تليفونك وعمال تشوف انت بتكتب ايه. ليس كل شيء مشتهر انه يكون حق، لا تلازم بين هذا وذاك. اهم ضابط تاني حرب المصطلحات. المصطلح لفظ يطلق، هذا اللفظ الذي يطلق ويشيره الناس الآن بالمعنى المعلوم هذا مصطلح كلام. ليس كل كلام وإن كان مزين يكون من خلفه خير، لا تلازم. تسمع اليوم كلمة ربح، البنك بيجيب ربح، اسمه ربح، ما تسميه ربح ولا تسميه فائدة. اسم الربح جميل حلو، والفائدة محدش يكره الفائدة، ولكن شرعا اسمه ربح. اعطي المصطلحات حقها، وده اهم من ما مضى. المصطلحات دي اللي هي ظاهرها الجميل وداخلها الشر المستطير، اولها كان من ابليس، سلفهم ابليس. ابليس حينما عصى ربه باول معصيه وقعت، وهي معصيه الحسد، حينما حسد ادم ودخل ادم الجنه وسوس الشيطان لهما قال هل أدلك، اسمع الكلام وركز معايا كويس، إبليس بيقول له هل أدلك على شجرة الخلد، شجرة الخلد وملك لا يبلى. خد بالك من الاثنين دول، أول حاجة شجرة الخلد، وما فيش حد ما بيحبش الخلد، وما فيش حد ما بيكرهش الموت. فبيقول له الشجرة دي لو كلت منها هتبقى مخلد ومش هتموت، مع ان الامر بان ياكلوا من جميع الجنه الا الشجره هذه. لكن ابليس لو قال له خد بالك يا ادم الشجره دي ادلك عليها، بس خد بالك انك لو كلت منها هتعصي ربك، ما يقولوش كده. لكن لازم يزين له الكلام عشان يدخل فيما يريد ابليس، فيقول له هل ادلك على شجره الخلد؟ اثنين، وملك ملك لا يبلى. طيب ملك ولا يبلى، لا يضعف ولا يموت، خير. فتكلم ابليس بكلا الكلمتين، صارت هذه اسوه لكل من هو متبع لابليس في الالفاظ، حفظ مصطلحات، انه لا يشترط ان المصطلح اذا كان ظاهره جيدا ان مغزاه صحيحا، لا، الجهل والمغفلين هم الذين يدخلون في مجرد المصطلح، والاصل ان تنظر الى معنى المصطلح لا المصطلح. النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون في امتي اناس يسمون الخمر بغير اسمها. الحشيش والمخدرات والخمرة ما بيسموهاش كده، اي مصطلح تاني يقول لك حاجة مشروب روحي، حاجة تفوق، حاجة يعني تضيع الصداع، الفاظ غير منفرة، المهم ان يدخلك فيها. قال يسمون الاشياء بغير اسمها، فتسمع اليوم ربح، تسمع اليوم فائدة، تسمع اليوم ما يقولكش خمرة، ما فيش حد يقول خمرة، وانما يقول اي اسم تاني، ما يقولش مخدرات، اي اسم تاني، المهم تغرير الناس. الجاهل بينظر للظاهر من المصطلح ولا ينظر المغزى. لا، في اليومين دول اما يجي لك اي كلام على تليفونك لا تغتر بمجرد اللفظ، وانما ينظر للقائل ومراده. لذلك في هذه الايام تسمع مصطلحات يغتر بها كثير من الناس، ثم بعد ذلك تقول اخرتها الخراب. اطمن انت مش وحدك، اطمن انت مش لوحدك. طيب اطمن انت مش لوحدك يعني انت معايا؟ لا، لان البلد لو خربت وضاعت وهلكت واشعلت نار، هو نفسه اللي بيقول اطمن انت مش لوحدك هيكون قاعد على شاشة 100 بوصة طالب وجبة بالدليفري وقاعد مع كنز وبيتفرج على النار اللي قامت في البلد. كل هؤلاء اطمن انت مش لوحدك، ايه معناها؟ ايه مغزاها؟ ما هو قيل هذا الكلام قبل ذلك. انت بقى المدخلي، انت اللي من المش عارف ايه، انت من الجميع، انت كده. دعك من هذا الكلام، نحن في مركب ستغرق، ولو غرقت لله ما لها من مخرج. انتوا فاكرين قبل ذلك في 25 يناير؟ افتكروا معايا، قلت كده برضه، عايزين نخرج ونعمل مظاهرات ونعمل ثورات. ايه السبب؟ شايفين الدولار بكم؟ كان ب6.5 و7 جنيه. شايفين الطماطم بكم؟ كانت مش عارف بكذا. شايفين خرقتوا عملتوا ايه؟ وصلتوا عملتوا ايه؟ وتظاهرتوا عملتوا ايه؟ الدولار اللي كان ب6 وخرجتوا عشان بقى ب20، 3 اضعاف. هتعمل ثورة هيبقى 3 اضعاف. هتعمل كذا هيبقى 4 اضعاف. اذا انت مش بتعالج، انت بتخرب. والحرام لا يخالفون في هذا. كل انسان يعلم الان يقول لك 25 ثورة مدعومة. كل الناس لا يخالفون في هذا. واما هذه المصطلحات اليوم طبيع الناس وطبيع البلاد وتحترق ويقول لك اني اخاف الله رب العالمين. ذكرني بابليس. يذكرك بابليس الذي يقول لعبد اني معكم انا معاك، وحينما تقع الواقعة كل يكون في حاله. المشكلة ان الناس لا يريدون ان يفهموا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. حينما تسمع اي مصطلح الاصل ان ينظر الى مغزاه، ولكن لا تمضي خلف كل كلام يقول هناك ابليس على لسان احد الناس، والاصل انك ينظر في الكلام هو مخالف او موافق. الشرع بين لك ان ازالة المنكر بمنكر مثل او منكر اكبر تغيير المنكر منكر، ازالته بمنكر مثله او اكبر هذا خارج عن العقول، وانما الاصل ان الناس يرجعوا الى ربهم. ان الله لا يغير ما اعرفه حفظه عملتها. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الربا الذي يقوله الناس الى الان، الاضرحه التي يطوف الناس حول اصحابها، المخدرات ليل نهار. افهم ان الكون ده له رب، وان الكون ده لا يمضي فيه شيء الا باذن مالكه والا باذن خالقه، وان قلوب العباد بيده. موسى عليه السلام، لأن كثير من الناس الآن، اسمع هذا الكلام، كثير من الناس الآن ما الذي يحدث حولك؟ فيقول لك الحاكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والحاكم ينبغي أن يخرج عليه، والحاكم ينبغي كذا. لا أناقشك في هذا كله، ولكن انظر ماذا فعل حينما قلتم ذلك. مش فاكرين من سنين لما وقف محمد حسان، تفتكروا مش فاكرين، ومحمد عبد المقصود وفوز السعيد ومشايخ من جماعات الاخوان والجماعة الاسلامية وجماعات الجهاد في استاد مصر، وعزوا الناس انذاك الى ان يخرجوا الى سوريا لان حاكمهم كفر وينبغي الخروج عليه، والناس فعلا استجاب لهم الحمقى والمغفلين وراحوا سوريا وقاتلوا حاكمها. ازاي سوريا دلوقتي؟ حد يكلمني، حد عنده عقل يكلمني. ازاي سوريا دلوقتي؟ ازاي العراق حالها ايه؟ كيف حال الدول اليوم؟ الأصل أن المرء يتعلم بالعبرة، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب أولي العقول. فهؤلاء لا شرع ولا وفق عقل. افهم وشغل ذهنك، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. وإنما المخرج في أي شيء، المخرج أن الله عز وجل قال ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عايزين تغيير، نغير ما بأنفسنا نحن. أما عند الكلام حينما يتكلم بهذا يخرج مشايخ الخوارج ويقول لك أصل دول مش عارف بالله من حكام. هو انت لما بتشتري شيء بعشرة جنيه بشتريه انا بجنيه؟ ما انا معاك في المركب، ولكن ابين لك. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لك في كتاب ربنا، يقول موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. وهذا الكلام لمن قال على ربكم الاعلى، الا يقال استعينوا بالله واصبروا اليوم. الاستعانة والصبر نسأل الله السلامة والعافية. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإن حرب المصطلحات عليك أن كل مصطلح لا تنجرف خلفه، وإنما ينظر إلى المصطلح بنظرة الشرع، ولكن الناس لا يريدون أن يفهموا. النبي عليه الصلاة والسلام بين الضابط الثالث ألا وهو في زمن الفتن العمل. قال النبي بادروا بالأعمال فتن. يبقى الخروج من الفتن مش بالفتن، لا، الخروج من الفتن أن يتوجهوا إلى ربهم فيزيل عنهم الفتن. قال اعملوا، بادروا بالعمل. السؤال، احنا عاملين زي واحد يريد أن يبحث عن شيء ما ويظل يبحث عنه، يظل يبحث وهو لا يريد أن ينظر خلفه. المسجد هذا كم منه اليوم صلى الصبح؟ المسجد ده كم واحد فيه صلى امبارح الخمس صلوات؟ كم واحد صلى المسجد فيه في المسجد فيه جماعة؟ عندك معاصي، هل عزمت على تركها؟ عندك كبائر، عزمت على تركها؟ يترك كل هذا وينظر؟ نريد تغيير الماء، نريد شريعة الماء. لم يغير الله بكم حتى تغيروا المعاصي والمخالفات. افهم، في الدعاء حينما دعوا عباد الله، اسمع الكلام، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، دعاء. قال بعدها فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعاء داع منكم. صح؟ غلط. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، مع أن الأول دعاء استجاب وقال عمل عامل، لأن الدعاء لا يستجاب حتى يكون عمل، عمل واقع على الأرض. الأصل أن يكون الدعاء عمل واقع، أن من أراد أن يغير فالأصل أن الناس يغيروا من أنفسهم، من أولادهم، بناتهم المتبرجات، الحرارة في الشوارع. يقول لك لا أنا بنتي واثق فيها كويس، وده أنا مراتي واثق فيها كويس. مراته عارية في الشارع، بنته عارية في الشارع، لا يصلي البيت كله، ثم في الاخر ينتبع فلان وفلان ويتضمن انت مش لوحدك. لا، هيسيبك وحدك وهيبيعك لوحدك وهتموت لوحدك وهتتخرب وانت فيها وحدك، ومعتز ناطق ومحمد ناصر وعبد الله الشريف والخوارج والاخوان والجماعه الاسلاميه وجماعه داعش وجماعه انصار بيت المقدس اللي عبرها ما نصرت المقدس، كل هؤلاء هيتركوك وحدك وانت وحدك، وضع كل شيء وخرب كل شيء وهرب كل شيء وانت لوحدك. لكن هم ولا يضرهم شيء، انا ممكن يروح جايب لك وجبة ويقعد ياكل ويشرب وشايف البلد مولعة قدامه، ويطلع على قناة ياخد منها ملايين، شغلته انه يهيجك انت، وانت مش فاهم. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. الاصل ان الناس ان ارادوا ان يغيروا كلمه واحده لم ولم يكون لا يكون الغلاء الا بكذا ولا يكون الغلاء الا بكذا ولا يكون التغيير الا بكذا. دعك من هذا. كل هذه الامور انما بيد الله يرجع الناس الى ربهم يغير الله بهم. اذا لم يرجع الناس الى ربهم لا يزال ما هم عليه بل واكثر. شباب البنات اليوم المعاكسات وصاحب البنات وصاحب البنت وصاحب الولد صار شيء عادي. احنا اظهرنا الفواحش اظهرنا المعاصي. وقال نبيك اذا ظهر الفاحشه والزنا والربا في قوم محلوا بانفسهم عذاب الله. ما انت فيه عذاب. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه لا يعتبر بما وقع فيه ثم يقع فيه ثانية إلا الحيوان. هذا فقط ممكن يقع في حاجة وحواها تاني ويقع تاني وحواها تالت. أما المؤمن لا ينبغ المؤمن من جحر مرتين. وانت شفت الثورات اللي حصلت وشايف حواليك الثورات اللي حصلت ماذا جني منها؟ وأهل الجزائر إن لم يرجعوا ويتوبوا إلى الله عن هذا ويغيروا ما بأنفسهم كي يغير الله بهم سيلحقون بالركب وتنخرب البلاد والديار وعيون زي نار أهل سوريا. يا ريتنا مكان ولا تحين مناص. مفيش رجوع. واللي بيتخرب ما بيتبنيش والبنى صعب الخراب سهل. العمارة تتبني في شهور وسنين تتخرب في ثانية واحدة. افهم الاصل طول التغيير. انت عايز صادق يعني صادق؟ غير من نفسك اولا ويغير من زوجته ويغير من ولده. لان المسلمين افراد فاذا غير الناس ما بهم غير الله بهم. سنة كونية. اللهم اعطينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعطينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعطينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من اراد بالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير. اللهم من اراد بالمسلمين والاسلام وهذه البلد وبلاد المسلمين خيرا فوفقه لكل خير. اللهم من اراد بهذا البلد وبالإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين شرا فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم تب علينا وعلى عصاه المسلمين. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اعز شباب وبنات المسلمين. اللهم اعز شباب وبنات المسلمين. اللهم اهدي شباب ونساء المسلمين. اللهم اغننا من فضلك يا ارحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اقول قولي هذا اسال الله ان يغفر لي ولكم. Allah'a emanet.